آداب حجة الوداع إلى آخره، وعن شيء من موسوعية ابن حزم رحمه الله. الآن سنتحدث عن منهجية ابن حزم، يعني ما هي المنهجية التي انطلق منها سواء في الأنساب، في جمهرة الأنساب، أو في الفصل، أو في المحلى، أو في حجة الوداع، أو في رسائله كلها، أو في أي كتاب من كتبه، أو في جوامع السير أو السيرة. هل منهج ابن حزم مختلف فيها جميعا، أم أنه منهج واحد؟ حقيقة هذا ما يلفت النظر إلى ابن حزم رحمه الله، أن منهجه واحد كما ستقرؤون في الرسالة إن شاء الله، وسترون جوامع هذا المنهج في كل شيء، يعني نفس النفس، نفس الطريقة في الكلام يتحدث فيها، سواء في الألوان أو شفاء الضد بالضد، أو في الأنساب أو في غيرها. مع أن هذه مسألة يعني لها علاقة بالطبائع أكثر وبالتجارب، وهذه مسألة بالنقل، إلا أن ابن حزم نجح حقيقة في أن يبرز المنهج العلمي، وأن يري للناس، أو أن يريه للناس واضحا. يعني أرى الناس أن العلم واحد، وأن المنهج العلمي واحد مهما تعددت المواضيع التي يطرقها أو الموضوعات التي يطرقها. ابن حزم رحمه الله كما قلنا كان موسوعة، لكن موسوعيته كانت يعني ممنهجة، يعني هو لم يكن يهجم مثلا على الكلام أو على الإفتاء دون دليل أبدا. كان حتى في فتاواه يتحرى العلم والحق. نبدأ ونقول أن ابن حزم لخص منهجه الذي شار عليه في أكثر موضع في كتبه، ولا يخفى على أحد عندما يقرأ ابن حزم أو يقرأ ابن حزم أن يرى ذلك بعينيه. يقول ابن حزم طبعا، وهذه الكلمة أجمع كلمة قرأتها له، وهي في كتابه التقريب لحد المنطق، يقول: وإنما يجب على العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان. سنرى الآن ما هو البرهان، ويبطل ما أبطل البرهان، ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله برهان. ابشر. سأنقل كلمة جامعة قالها ابن حزم في كتابه التقريب لحد المنطق. هذه الكلمة هي جامعة لكل منهجه الذي كان يتحدث فيه. يقول في كتابه التقريب: وإنما يجب على العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان، إذا استطعت أنقلها من عندي بالنص، في لكن عندي أنا مصورة للأسف الشديد، وليس نصا، وإلا كان نسختها لك. يقول: إنما يجب على العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان، ويبطل ما أبطل البرهان، ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله برهان، حتى يلوح له وجه الحق. هذا المنهج العلمي، يعني هل يخفى على أحد؟ لا تثبت إلا ما أثبته البرهان، لا تنفي إلا ما نفاه البرهان، ما لا تعلم فيه إثباتا أو نفيا فلا تثبت ولا تنفي. هل هذه واضحة أم لا؟ واضحة. وابن حزم هو خير من حقيقة تسنم هذا الموضوع، وخير من مشى أو شار على هذا المنهج. لم يكن يثبت شيئا مطلقا إلا بالبرهان، وسنرى كيف في كتبه وفي مواضيع أخرى كيف أنه فعلا يعني شار على هذا المنهج الذي ارتسمه لنفسه. طيب، ما هو البرهان الذي يراه ابن حزم؟ أساس منهج ابن حزم هو البرهان. هناك برهان نثبت أو ننفي، لا يوجد برهان لا نثبت ولا ننفي. ما هو البرهان؟ البرهان دائما طبعا كان يقول: فصح أن من لا برهان له فليس بصادق في دعواه. البرهان عند ابن حزم طبعا في اللغة الحجة الفاصلة البينة كما قال ابن منظور إلى آخره، لكن اصطلاحا هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء وهي من الضروريات أو الضروريات أو الواسطة وهي النظريات، وهي الضروريات التي كانت ابتداء، يعني القياس المؤلف من اليقينيات، بمعنى أنني أستشهد شيئا أرى شيئا مباشرة هذا ضروري، أو بواسطة يثبت لي بسلسلة من الحقائق، لأن الحقائق كلها يمسك بعضها برقاب بعض. هذا هو البرهان. ابن حزم عرف البرهان، عرفه الآن فقط سأرى المصدر في كتابه الإحكام في أصول الإحكام الجزء الأول صفحة 42 اللي هي طبعة دار الحديث في مصر. يقول: كل قضية دلت على حقيقة حكم الشيء، البرهان كل قضية دلت على حقيقة حكم الشيء. نعيد مرة أخرى ما في مشكلة. البرهان هو كل حقيقة، اكتبها، كل حقيقة دلت على، وكل قضية، كل قضية دلت على حكم الشيء. احنا سنضرب مثالا يسيرا. الآن أنت رأيت شيئا، رأيت الرعد. الآن نحن الحمد لله تمطر عندنا من فضل الله سبحانه وتعالى، وسنذكر هذا في كلام ذكره ابن حزم في قضية اللوازم. الآن رأينا، أنا الآن في الغرفة، داخل غرفتي، داخل الغرفة، سمعت صوت الرعد. الآن هل، ماذا أتصور عن البرق؟ سأتصور أنه رؤية خارجا، أنا ما رأيته لكني سمعت صوت الرعد. طيب كيف علمت وأنا لم أرى، كيف علمت أن البرق كان في خارج، في الخارج؟ نعم، هذا لازم، أمر لازم من اللوازم التي رأيتها دائما، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة ولم تنخرق. نعم، الرعد والبرق متلازمان. لو افترضنا أنني رأيت البرق في مكان بعيد جدا، أجزم أن الرعد، أن هؤلاء الناس الذين هناك سمعوا الرعد. لماذا؟ لأنه مر مرة بعد مرة ولم ينخرق. إذن هذه قضية دلت على قضية، شيء دل على شيء يقينا، هذه الأشياء التي لن تنخرق. طبعا عندنا كما الآن سنرى في الكلام ابن حزم، عندنا الحسيات وعندنا ما ينتج عنها اللي هي المتلازمات أو الأشياء اللوازم. هذا هو البرهان. البرهان يعود دائما إلى الحس مباشرة، يعود إلى الحس، الحس سمعي بصري ذوقي شمي لمسي إلى آخره، وكذلك فيما تشعر به في داخلك مثل وغس الإبرة، ثقل الشيء، هذه حواس، لكن حواس داخلية، كل الأعصاب الداخلية في جسم الإنسان حواس. لكن ما الفرق بينها وبين الحواس الخارجية؟ أن الحواس الخارجية يراها الكل، المحسوسات الخارجية يراها الكل، أما ما في داخلك، يعني الثقل قد تقول عن شيء أنه ثقيل، قد يصدقك البعض وقد لا يصدقك البعض وقد يكذبك البعض وهكذا. يقول ابن حزم، طبعا هذا الاستقراء لكلام ابن حزم نستطيع أن نرى، فأقول لا لا بأس، أقول البرهان كما قلنا هو الذي يعود دائما من الحس، ابتداء من الحس ثم ما يلزم عنه. هذا باختصار البرهان عند ابن حزم رحمه الله. يقول، يقول ابن حزم طبعا من خلال الاستقراء نقول هو شيء مرتبط ارتباطا ضروريا بما يراد إثباته، بحيث نضطر من خلال هذا الارتباط إلى العلم بهذا الشيء، إما مباشرة وذلك من خلال أوائل الحس وأوائل العقل التي هي البديهيات، أو بشكل غير مباشر بأن ترتبط بحقيقة أخرى ارتباطا ضروريا، وهذه الحقيقة ترتبط بأخرى وهكذا أيضا حتى تبلغ أوائل العقل والحس كما على حسب تعبير ابن حزم. وهذا هو السبيل إلى المعرفة وبه تثبت الحقائق لا سواه. يقول ابن حزم: لا طريق إلى العلم أصلا إلا من وجهين، أحدهما ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحس، والثاني مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس. هذا باختصار المنهج عند ابن حزم باختصار. نعم نعم، وكلام ابن حزم دقيق يا إخوة، وسترون كيف أنه سيطبقه بدقة سواء في موضوع حجة الوداع أو في أي موضوع آخر. يعني أنا لذلك سامحوني ما أريد أني يعني أعمل أمامكم أستاذ وطلاب، لكن يا حبذا لو أن كل واحد منكم يأتي بمسألة بحثها ابن حزم في أي كتاب من كتبه، مسألة طبيعية أو نقلية، طبيعية أو إنسانية، سواء مشاهدة أو نقلية أو استدلالية، ليرى ما أقول بالضبط، يعني يرى كيف أن ابن حزم رحمه فعلا كان منضبطا في هذا الموضوع. وحبذا لو تعرضوها في المقدمة إن شاء الله. وهذا تكرما لا أمرا، يعني لا تكرم منكم لا أمر، ولست أكلفكم به إلزاما. هنا قسم ابن حزم المعارف إلى ثلاثة أقسام على الأساس الذي ذكرناه. طبعا القسم الأول هو ما يمكن أن نسميه المعرفة الفطرية، وهو ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة له بالنطق، الذي هو التمييز والتصرف والفرق بين المشاهدات. حتى نفهم هذه الكلمة، الآن الطفل نبدأ أولا، نعم الواحد المعرفة الفطرية، هذا القسم الأول المعرفة الفطرية. الآن الطفل عندما يشاهد، لو دخل علي في هذا المجلس الآن، عندي الحاسوب وعندي الطابعة، عندي السماعات، عندي المصحف الذي أمامي، عندي دفتر ملاحظات، أشياء كثيرة، وعندي هذا الكتاب. طيب لما يدخل الطفل، إذا كان أول مرة في حياته هو لا يميز، سيرى هذه الأشياء كلها شيئا واحدا، لكن شيئا فشيئا، عندما يرى شيئا يتحرك، شيئا أنا سحبته، شيئا آخر، نعم نعم، هو سيدرك التغير والتغاير مباشرة، ثم سيسجل في ذهنه، ومرة بعد مرة بعد مرة سيدرك أن هناك تمايزا بين الأشياء، وبهذا تزداد معلوماته، تزداد معلوماته. هذا بالضبط، أو هذا يعني مثال واضح على قضية القسم الأول، وهو معرفة الفطرية عند ابن حزم. مثلا يقول: فعرف هذا الباب بأول عقله، مثل معرفة أن الكل أكثر من الجزء، وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك، ومن لم يتقدمه فليس قبلك، وأن نصف العدد مساويان للجميع. هذه أصبحت بديهيات، لكن قبل أن تصبح بديهيات هو اعتاد، يعني رآها مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، ثم أصبحت الآن خلص أشياء ينطق منها دون أن يرجع إلى تأكيدها مرة أخرى، يعني مباشرة. هذا بالضبط المقصود بالمعرفة الفطرية التي تحدثنا عنها. نعم. القسم الثاني هو ما يمكن المعرفة الحسية، وهو على كلام ابن حزم، نعم أحسنت، ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى التيقن بتوسط العقل، كمعرفة أن النار حارة. هنا الآن ليست تمييز فقط، هو الآن ميز النار، لكن الآن خصائص النار، الخصائص أصبح الآن يعرفها، كمعرفة أن النار حارة، أن الثلج بارد، أن الصبر مر، أن التمر حلو، أن الثلج الجديد أبيض، وأن القارة أسود. نعم أصبح يدرك هذه الأمور. الأول عرف شيء، عرف شيئا وميزه، الآن يصبح ماذا؟ يدرك أيضا ما يتصل بهذا الشيء. هذه المعرفة الحسية، المعرفة الحسية. ابن حزم جعل هذا القسم قسمين. القسم الأول قال، طبعا هو جعل هذين القسمين في قسم واحد، قال عنه أنه لا يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفة بذلك، ولا كان بين أول أوقات فهمه وتمييزه وعود نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين معرفته بصحة ما ذكرنا زمان أصلا، لا طويل ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة، وإنما هو فعل الله عز وجل في النفس، وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورة، ولا تجد عنها محيدا البتة، وليس ذلك في بعض النفوس دون بعض. نعم الآن كل الناس بيعرفوا أن النار حارة، لكن هو متى عرف بالضبط أن النار حارة؟ هذا شيء ما أحد، يعني ما أحد يدركه من نفسه متى عرف ذلك، لا أحد يعني يدرك من نفسه متى عرف ذلك، فخلص أصبحت بديهيات وأصبحت أصلا منطلقات، يعني هو ينطلق منها. القسم الثاني أو بالأحرى القسم الثالث لأن قلنا القسم الأول والثاني هما قسمان جعلهما قسما واحدا. القسم الثالث وهو ليس فطريا أو حسيا وإنما ينتج عن هذين. هذا القسم هو ما نستطيع تسميته المعرفة النقلية عن طريق التواتر، أي ما عرف عن طريق ما صححه النقل عند المخبر تحقيق ضرورة كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره. طبعا معروف أن الأندلس فيها فيل، وابن حزم لم يرى الفيل في حياته، وأن مصر ومكة في الدنيا، ولربما بالفعل ابن حزم لم يرى مصر ولا مكة، وقيل إنه لم يحج أصلا ولم يعتمر ولم يدخل مكة، وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم، وقد كان أرسطوطليس وجالينوس موجودين، وكوقعة الصفين والجمل، وكالأخبار التي تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يجد المرء لشكه مساغا أصلا، وكذلك أن في رأس الإنسان دماغا، وفي بطنه مصرانا، وفي جوفه قلبا، وفي عروقه دما. نعم، المعرفة النقلية بالتواتر. وإنما يرجع ذلك إلى قول المشرشين، وقول من رأى رؤوس القتلى مشدوحة وأجوافهم مخرجة، فصح ذلك أيضا صحة ضرورية. قلنا إن ابن حزم ذكر المعرفة الفطرية والبدهية وجعلهما في قسم واحد، وذكر أيضا المعرفة الخبرية أو المتواترة، وهذا هو الصواب، وهذه هي المعارف المتيقنة عند ابن حزم، المعارف المتيقنة عند ابن حزم. نعم، طبعا بيّن ابن حزم أن هذه الأقسام ضرورية، أي لا يستطيع أحد أن ينكرها، وبالفعل يعني كون النار محرقة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك مطلقا. كون الإنسان في داخله أمعاء مثلا، هذا أيضا لا يستطيع أحد أن ينكره مطلقا، وهكذا. قال: وهذا القسمان لا يطلب أن يطلب على صحتهما دليلا، ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم العقل ووافر الجهل أو مشتبه بهما، فهم أقل عددا، بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليه ترجع جميع البراهين. قال: وبهذه السبيل التي ذكرنا عرفنا أن لنا خالقا واحدا. طبعا ذكر فوائد هذه الأقسام: أن لنا خالقا واحدا، أولا خالقا حقا لم يزل، وأن ما عداه محدث كثير مخلوق لم يكن ثم كان، وبها عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى، وصحة بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. ولولا العقل والبراهين المذكورة ما عرفنا صحة شيء من كل ما ذكرنا، كما لا يعرفه المجنون. فمن كذب بشهادة العقل والتمييز فقد كذب كل ما أوجبك، وأنتج له ذلك تكذيب الربوبية والتوحيد والنبوة والشرائع. هذه العلوم الحسية التي يعود إليها جميع العلوم من أولها إلى آخرها. طبعا من ضمن الأشياء التي أرجوكم أن تعودوا إليها كتاب جوامع الشيرة، كيف تحدث عن إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولربما الآن إذا وجدت رسالة أيضا موجودة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لربما أبعث بها إليكم حالا. لا أدري والله أين هي، حتى لا أدري أين وضعتها. مشكلتي أن المكتبة هنا على الحاسوب كالمكتبة في أرض الواقع، لا ضابط ولا رابط. هذا باختصار حال مكتبتي هنا. طيب، إن شاء الله إذا وجدتها سأحضركم، سأنزلها لكم بإذن الله. جميع الدراسات والبحوث التي قام بها ابن حزم رحمه الله كلها تنطلق من هذا البرهان، سواء في إثبات النبوة أو حتى في موضوع تفضل، أو في موضوع الأنساب، أو في موضوع الطبائع أو غيرها. مثلا انظر ماذا يقول في مقدمة كتابه الفصل: فجمعنا كتابنا هذا مع استخارتنا لله في جمعه، وقصدنا به قصد إيراد البراهين المنتجة عن المقدمات الحسية أو الراجعة إلى الحس من قرب أو من بعد أو من بعد على حسب قيام البراهين التي لا تكون أصلا مخرجها إلى ما أخرجت له، وألا يصح منه إلا ما صححت البراهين المذكورة فقط، ليس الحق إلا ذلك. ولم يكتفي بذلك، بل رأيته أنا في كتاب التقرير يقسم بعلوم الدائرة بين الناس كما قال هو على حسب تعبيره، قال هي علم القرآن وعلم الحديث وعلم المذاهب وعلم الفتية. طبعا ابن حزم رحمه الله، قبل أن نكمل هذه الكلمة، ابن حزم رحمه الله معلومة بين الحس والاستدلال والنقل، بين الحس والاستدلال والنقل، لكن جميعها انتبهوا فقط إلى هذه المسألة لأنه سيبنى عليها كل ما بعدها، جميعها تعود إلى الحس، جميعها تعود إلى الحس. فقسم العلوم إلى علم القرآن وعلم الحديث وعلم المذاهب وعلم الفتية وعلم المنطق وعلم النحو وعلم اللغة وعلم الشعر وعلم الخبر وعلم الطب وعلم العدد وعلم الهندسة وعلم النجوم، وينتج من هذه علوم العبارة وعلوم البلاغة. وقد جعل ابن حزم كل قسم من هذه العلوم أقساما، وبيّن كيفية التوصل إلى كل قسم منها بتسلسل منطقي لا يملك من يقرأه إلا أن يبدي إعجابه بعبقرية هذا العالم الجليل حقيقة. يقول ابن حزم طبعا في بيان وجوب الحرص على البرهان، الآن احنا بيّننا ما هو البرهان عند ابن حزم، الحس ثم ما يعود إليه، أوائل الحس ثم الأمور المرتبطة ببعضها التي تنتهي إلى أوائل الحس، هذا باختصار برهان عند ابن حزم. يقول والصحيح من ذلك أن وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق شيئا بغير علم وأنكر على من كذب بغير علم، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ما نعاه الله عز وجل على الناس. فقد حرم الله تعالى بنص هذه الآية أن يقول أحد على الله تعالى شيئا لا يعلم صحته، وعلم صحة كل شيء مما دون أوائل العقل وبدائع الحس لا يعلم إلا بدليل، فلازم بهذه الآية من ادعى إثبات شيء أن يأتي عليه بدليل، وإلا فقد أتى محرما عليه. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأنكر تعالى تكذيب المرء ما لا يعلم أنه كذب، فقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأوجب تعالى على كل مدع الصدق أن يأتي بالبرهان وإلا فقوله ساقط. ووجدنا كل ناف مدعي للصدق في نفيه ما نفى، ووجدنا كل مثبت مدعي للصدق في إثباته، فلزم كلتا الطائفتين أن تأتي بالبرهان على دعواهما إن كانت صادقة. هذا يعني آخر كلام أود أن أذكره لابن حزم، ثم سأعود في الدرس القادم بإذن الله وأتحدث عن بقية كلامه في موضوع البرهان، وأرجو أن نتنبه إلى هذا الموضوع لأنه كما قلت سيبنى عليه كل شيء بعده، وسنفهم من خلاله ما هو منهج ابن حزم حقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.